سے صلی على رسول الله you على الحبيب. وهو الذي Oh. الله يا قرآن. Oh, yeah. بابور اول حد خلص حد نعم يا نعم يا نعم